بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، تعلمون أن هذه الأيام وأن هذا اليوم هو بداية أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر عظيمة، وقال المفسرون إنها هي المرادة من قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أن هذه العشر يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا: هذه هي الأيام المعلومات، أيام عشر ذي الحجة، فينبغي الإكثار فيها من ذكر الله عز وجل ومن طاعة الله من كل عمل صالح، لكن الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء ومن الصيام والصدقة والصلاة وكل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، حتى إن بعض العلماء جعلها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ما يدل على يعني عظم هذه الأيام وعلى أنها أيام فاضلة. ولا شك أن أكبر عمل يأتي به الحاج هو الحج، وهو يقع جله في هذه الأيام، فيها يوم عرفة وفيها يوم الحج الأكبر يوم النحر، لأنه يقع فيه أكثر الأعمال التي يقوم بها الحاج، فهي أيام مباركة ينبغي أن تستغل في طاعة الله عز وجل وفيما يحبه الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.